حصريا على موقع دي جي كيمو الحلو إذا بدلا اللي بيتشب العين ويتقسوي يتسمع. طب تعرف تعرف تري الحد فين تتفرج وتجدد ايه في ثانية في غمضة عين. طب تعرف يا حبيبي فليكس اخره فين. ايه ده ايه ده ايه ايه ده ايه السهولة دي. ايه ده يا فليكس بقى السهولة دي. تعرف تعمل كده عادي سهل كده. يلا معايا كده اهي سهل اهي حلوة قوي كده امشي معايا كده فين هتلاقي كده بالسهولة دي. بحبح بحبح بحبح ما تخافش هتلوك لوك وتكتك عنيتو هكاف ما تعدش لا ما تعدش اللي معاك ما بيخلصش. ايه ده ايه ده ايه ايه ده ايه السهولة دي. ايه ده ايه ده ايه ايه ده ايه السهولة دي. ايه ده يا فليكس بقى السهولة دي.